أما بعد فهذا هو الدرس الثالث من دروس هذه الدورة، نسأل الله أن تيسر النية. ولدينا الآن في مطلع هذا الدرس عودة يسيرة على بعض ما مضى في الدرس السابق من باب الزيادة والتوضيح وتفسير بعض الفوائد. فقد سبق الكلام أن الحديث المتواتر قطعي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأنه نظري وليس ضروريا كما ذكر كثير من أهل العلم. وهذا الكلام يعني لا يتأثر عليه كثير شيء، هل أنه ضروري أم أنه نظري؟ لكن نقول أنه نظري لا بد من النظر إلى الأسانيد حتى يحكم بصحتها ثم يحكم بتواتر الحديث. ولدينا مثال لدينا مثالان فيما يتعلق بهذا تثبت به صحة ما نرى أن الحديث متواتر نظري، يعني بعد النظر والتأمل. لدينا حديثان، حيث أول حيث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث صحيح وهو حديث متواتر وقد جمع طرقه الطبراني وقد طبع الكتاب بحمد الله تعالى. لدينا حديث آخر أيضا له طرق كثيرة جدا وهو حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث له طرق، له 50 طريقا ساقها العقيلي، ساقها السيوطي في كتاب مستقل، له 50 طريق. لكن هذا الحديث أهل العلم على تضعيفه، قال الإمام أحمد لا يثبت عندنا فيه شيء عن حديث طلب العلم فريضة، مع العلم أن له 50 طريقة. فالإمام أحمد لم ينظر إلى كثرة الطرق ويقول هذا متواتر ثم أنا لا أنظر في أسانيده. نظر في الأسانيد فبين أن الأسانيد لا تثبت، فقال لا يثبت عندنا فيه شيء. ابن راهويه اللي هو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه يقول لم يصح فيه الخبر. العقيلي وهو إمام من أئمة الحديث يقول الرواية في هذا الباب فيها ليه. أما البيهقي في كتاب المدخل قال وهذا حديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة، لا أعرف إسنادا يثبت بمثله الحديث. طبعا هنا أطلق عليه لفظة مشهور، ليس معناه المشهور المشهور اصطلاحي، أتى بشهرة أخرى. وهو نعم فعل المشهور من حيث تعدد الطرق للحديث 50 طريقة، لكن الحديث ضعفه أهل العلم وإن كان قد صحح الحديث بعض أهل العلم. فيما يتعلق بالكلام عن ابن حبان، سبق الكلام عن ابن حبان وأن ابن حبان لم يقصد أن الأحاديث العزيزة قليلة، لكن ابن حبان هو رد على أبي علي الجبائي الذي اشترط شروطا لا يمكن حصولها. فإذا ابن حبان يمدح على هذا الشيء حينما نفى، ومن خلال الرسم المخطط يعني كان الرسم عدد النسخ غير كافي، الآن أتينا بها نسخة جديدة، فمن لم يستلم نسخة من هذا الرسم فبد أن يوزع له الرسم المخطط فيما يتعلق بشرح كلام ابن حبان. فإذا ابن حبان لم يدعي أن الحديث العزيز نادر، إنما يرد في هذا على أبي علي الجبري، هذا يتعلق بهذه القضية. أيضا سبق الكلام عن ما يتعلق عن الحاكم بن سابوري رحمة الله عليه، يعني بعض أهل العلم حتى صاحب هذا الكتاب وكثير من كتب في المصطلح يعني زعموا أن الحاكم بن سابوري يشترط في صحة الحديث أن يرويه اثنان عن اثنين، وهذا الأمر غير صحيح. كلام الحاكم في المعرفة يقول حينما تحدث عن حد الصحيح قال أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهاد، وهو أن يروي عنه تابعيان عدان ثم يتداول أهل الحديث بالقبول